طول اليوم عمال تتكلم مع فلان وزوجتك تتكلم مع فلونة ومستغلين التليفون. أنا عاوز التليفون ده يجي يوم القيامة يشهد لك أنك كنت تستعمله في الدعوة إلى الله يومتك، ويشهد لك عند الله عز وجل. طيب تستخدمه إزاي؟ في مجالات كثيرة جدا، من بينها طرق كثيرة جدا لاستخدام الهاتف المحمول. أضرب لك مثال، أقول لك مثلا لك جيران أو أصدقاء أو زملاء في العمل، قلت الموظفين أنت من اللي صلى الفجر النهاردة؟ أقول لك والله الليل قصير جدا والواحد كل ما يقوم يقوم صلوا وخلصوا. طيب هات تليفونك، هات رقم هاتفك، وانت رقم هاتفك، وأنا هوقفك لصلاة الفجر. لو كل واحد منا في هذه القرية المباركة أخذ تليفون خمسة يوقظهم لصلاة الفجر، لو عشرة فقط منا أخذ كل واحد تليفون خمسة والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله، يلا قوم الفجر، شكر وجهنا حاضر، ديت دقيقة، بكم دقيقة؟ بشيلين ببريز، تمام؟ دام الرجل صلى الفجر جاءك مثل أجره. شوف صلاة فجر ببريز، جاءك أجر صلاة الفجر ببريز. أنت أيقظت خمس والعشرة كل واحد أيقظ خمس، يبقى كم واحد استيقظوا في هذه القرية؟ خمسون استيقظوا لصلاة الفجر باستغلال الهاتف. طيب خمسون في قرية، طيب في المحافظة كم واحد؟ لو مشينا على نفس النمط في مصر كلها كم واحد؟ في قارة إفريقيا كلها كم مسلم هيستيقظ لصلاة الفجر؟ في العالم كله، العالم الإسلامي كله، لو استغلوا هذه الطريقة سيقوم آلاف بل سيستيقظ ملايين لصلاة الفجر، ولم نخسر شيئا. الهاتف الأرض، أنا بقول لك الهاتف الأرض ليه؟ عشان الهاتف الأرض رخيص. الوسيلة السابعة ولا السادسة؟ الوسيلة السابعة استغلال الهاتف المحمول الجوال في الدعوة إلى الله. طول اليوم أنت عمال تتكلم في المحمول، أنا أريد أن يكون هذا المحمول شاهدا لك عند الله عز وجل يوم القيامة أنك استعملت المحمول في طاعة الله وفي الدعوة إلى الله. من مجالات الدعوة المحمول الرسائل القصيرة، تعمل رسالة على المحمول، رسالة إلكترونية مثلا، احنا النهاردة عشر مثلا، عشر في الشهر العربي، تقول أخي الكريم استعد سيأتيك ضيوف ثلاثة أيام، يوم 14 13 و14 و15، فأحسن ضيافتهم فصمهم لله واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسالة دي ارسلها لعشرين صديق، لو العشرين دول خمسة منهم بس صاموا، خمسة في ثلاثة بكام؟ ثلاثة في خمسة بخمستاشر يوم، تمام؟ وانت صمت ثلاثة ايام يبقوا كام؟ 18 يوم، يبقى انت صمت ثلاثة ايام ونكتب لك 18 يوم صيام مثلا. وجدت الربا انتشر، اعمل رسالة اخي الكريم لا تستمع الى من يحلون الربا فالربا حرام، واستفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك فلا يجوز التعامل مع البنوك الربوية، ارسلها. كنت جالس مرة مع واحد الأسبوع الماضي، فجاني اتصال، أيوة نعم، فجاني سؤال عن المعاملة مع البنوك، وقال أنا أريد أن أقترض قرضا بفائدة من البنك لكي أبني بيت. فقلت له لا يجوز، لأن القرض بالفائدة محرم وهو ربا، ولا يجوز أن تؤسس بيتك بربا حرمه الله عز وجل. ثم أعلم أخي الكريم أن المرابي يبيت في لعنة الله ويصبح في سخط الله. قال جزاك الله خير وأغلقت الهاتف. فجلس بجوار الرجل فقال سبحان الله، هو القرض بفائدة لبناء البيت حرام؟ قلت له نعم حرام، لأنه قرض بفائدة سواء كان لبناء البيت أو لغير البيت،

واحد طالب كان في كلية أظن في كلية هندسة أو إحدى الكليات لا أذكر يعني، يتحدث عن دكتور من الدكاترة المشهورين في كليتي. يقول الدكتور ده كان دكتور يعني له شأنه، كان لما يدخل على القسم الكل يرتج، لكن في وقت الصلاة يقول لا أراه يصلي، لا أراه يصلي. قال فتوددت ليه وتعرفت عليه وكده، يوم يومين اثنين تعرفت عليه، فقلت له يا دكتور بعد ما خد عليك، يا دكتور والله انت سمتك جميل وطيب ما شاء الله والكل بيحبك في الكلية، لكن ما بشوفش حضرتك يعني بتصلي معانا. قال لي يا ابني هقول لك على حاجة بس يعني ما تقولش لحد. قال له يا ابني انا فعلا جبت الدكتوراه بتاعتي من برا وتعلمت في الدنيا تعليم عالي جدا، كنت دايما من الاوائل، بس للأسف لحد عرفني الصلاة ولا الوضوء ولا نحافظ الفتحة ولا التحيات. فالأخ كان ذكيا، قال له هذا يا دكتور ده أمر بسيط، ده في ناس كثيرة كده، هجيب لك كتاب. قال له يا ريت يا ابني جيب لي كتاب صغير فيه الكلام ده، كتاب كده فيه زي نتوضى وزي نصلي وكده. حاضر. جاب له كتاب فيه كيف يتوضأ المسلم ويصلي عشان يتعلم سيادة الدكتور، يتعلم كيف يتوضأ ويصلي. فأنت لما زوجتك تقول لك كده ما تزعلش يعني، أمك مثلا صليت يا أمك؟ آه صلت أمك، بس ما انتش عارف، ما سمعتهاش مرة تقرأ التحيات ولا مرة بتتوضى، ما يمكن بتتوضى وتسيب كوعها ناشف كل يوم وأنت ستحاسب على هذا أمام الله، أو بتغسل رجلها والكعب جاف في طول كل وضوها كده. واحدة من إحدى محارمي بتقول شافت واحدة بتتوضى فجت تشمر الكم، لقت الكم يعني في كم فستان، وكانت من جماعة المطرفين يعني، كم ضيق، سابت الكم وتوضت فوق الكم. تقول لي انت بتعملي دي هي بتوض ماشي. اخوانا تعليم الاهل فضلا عن اولادك، وما تجيش فيهم بقى تعلمهم الوضوء والصلاة والفتحة والتحيات في يوم واحد، لا، خلي اسبوع للوضوء، زوجتك تتوضى قدامك وتزبط لها، وأولادك يتوضى قدامك وأمك تتوضى قدامك، خلاص تمام، لحد ما يتقن الوضوء تمام. ثاني أسبوع يبقى لقراءة الفاتحة، ثالث أسبوع للتحيات، رابع أسبوع لكيفية الصلاة. أنت بتقول إيه وأنت راكع؟ بتقول إيه وأنت ساجد؟ ممكن هي ما تعرفش بتقول إيه، ومحروجة تقول لك إحنا بنقول إيه وإحنا راكعين وإحنا ساجدين. وأنا طالب في الكلية مرة، راجل كبير متجوز مخلف، فيلا بينا نصلي. قال لي يا عم صلي، قلت له يلا نصلي ان شاء الله ربنا يكرمك. فجه فرحنا لقينا الناس خلص صلاة، وانا صليت لحقت الظهر كده ركعتين ولا بتاع مع الناس وخلصنا، فهو توضى وجه وانا قاعد منتظره بختم الصلاة كده اقول الاذكار. فجه هو جه قبل ما يصلي قال لي الظهر كم ركعة؟ فودني قلت له الظهر 4 ركعات. قام صلى 4 ركعات وانا واخد بالي منه كده من غير ما ياخد باله، قام صلى 4 ركعات كلهم من غير تشهد واستطال. جي قال لي كده حلو كده صح؟ قلت له ده كده تمام 100 100، بس كنت هتقعد قاعدة خفيفة وسطه. قال لي انا قلت له تروح تزو السجدتين تقول سبحان ربي الاعلى اسمه سجدتين السهم وبكده صلاتك تمام. ما أنا لو قلت له لا أو هعجب له الدنيا بعدين مش مصل، هو كده جاب الحركات كويس، لسه ما عرفناش بقى بيقول ايه جيه دي الله أعلم به، بس كويس ان جيه وغسل الأطراف وصل وعرب باب المسجد. رجل كبير ومتزوج وعنده أولاد. فأنا أقول يا أخوانا أولادك أمانة في عنقك. طيب من مجالات الدعوة ده المجال الكام؟ 11، 12، 12. من مجالات الدعوة إلى الله الدعوة للجيران والأحباب والإخوان. جارك له عليك حق، يعني لو جارك ما بيصليش أو جارك عاق أو جارك قاطع لرحمه قد تسأل عنه أمام الله عز وجل. سرى تفضل.